من سبع رمي. نعم. أين مات؟ كيف تكون سبعا؟ بعضهم قال إنها هي القارة الست وأن هناك سبع قارة سبع، ولكن هذا مو صحيح، لأن هذا يمتنع بالنسبة لقوله صوقه من سبع رمي، فإن ظاهر هذا الحديث أنها كالسماوات طباق، أنها طباق كالسماوات. نعم. وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأراضين، لأننا ما نعرف. هنا نعم. السمك لا لا مهما لا لا سلام كويس. إذا كان لأن الأرض الآن اللي إحنا نعيش عليها ما في خمس نفع، لو تدور على الكلة ما هو إيه ما في خمس نفع بين الأرض والأرض إيه ما في خمس نفع، لأن الأرض إذا قلنا أنها متطابقة صارت كلها مجتمعة في هذه الكرة، لأن طوق من سبع أراضين معناه أنه لابد أن يملك إلى سبع أراضين، ولو كان أن في هناك أرض منفصلة عن الكرة هذه معناه ما له دخل عدة في أرض أخرى. بس طبقات ما نقدر نحدد نقول هذه الطبقة وهذه الطبقة، ما نقدر، قد يكون في بعض الجهات تكون الطبقات أكثر من سبع. حنا نقول نفل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، نقول أنها سبع سماوات طباق، سبع أراضين طباق، هذا هو ظاهر النص والله أعلم بكيفية. نعم. طبعاً متأخرين قلنا سبع يعني ست الكواكب وأربع سابع، سبع أراضين. يعني زحل، عطارد. يا إيه. المجموعة الشمسية ما هو بالظاهر، لأن حديث عندنا حديث على طوقه من سبع أراضين هذا يمنع كل الأعراض، هذا مجرد إفكار ممنوع بالحديث، عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول اليخوي نعم أين خليفة الله اليخوي هنا ما يعتبر على طبقات إنها أكثر شيء يهوي في النار في النار إيه بس ما نتي على النار كيف وقوع في الأرض إلى غير أسفل إيه نعم هي في أسفل السافلين، لكن ما نتي على شلون كيفية اتصال الأرض هذه الله أعلم ما نعرف أنا ما أدري عنها. طيب الحادية عشرة كذا أن لهن عمارا ولو أن غامرهن غيره السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن. هذه بحقيقة فهم جيد من المؤلف رحمه الله، يعني هذه الأراضين لهن عمار. مش معنى عمار؟ سكان. وقد روى عن ابن مسعود عن ابن عباس إن كل أرض فيها طائفة، فيها آدم مثل آدم الأرض هذه، وفيها بنو آدم، وفيها كل شيء، ولكن الله أعلم بها. إنما الكلام على أن لهن عمارا، هذا حديث الحديث اللي معنا حديث سعيد واضح في الأرض وعامرهن غيره والأراضين كلها طائفة. نعم يعني تعد السماوات بس إيه. أنا فهمت إن عامرهن غير بعد الأراضين السبع، لا اذا ما اجنه بس ما هي العربية مع الان رجعنا عن كلامنا انا ظننت ان عامرهن غيري بعد العربية. تعالى هذا يكون ان لهن عمارا يعود على السماوات، مع سياق المؤلف يتل على انها عربية، النص على ان العربية سبع كالسماوات، الحادي عشر ان لهن عمارا يعني العربي من شوخ ما ذكر بشر عندك مسيلة ها معكم شاف مالك الشيء ما هو ظاهر إن العربي لهن عمار تؤخذ من هذا الحديث

الظاهر بمعنى الأعم بالمعنى الأعم لا مو مستحيل ما دمنا نقول تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد ما يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم. ولاحظوا أيضا إنه معنى عدم الشرك ليس معنى أنه ما يقع منه لكن إذا وقع منه لابد أن يتوب. ولا ما أحد ما يقصد كل بني آدم خطأ لكن لا يستقرون على الشرك. كل بني آدم خطأ ولا شك أن أحد ما هم معصوم من الخطأ خير الخطأين التوابون لكنهم هذا الذي حصل هذه النقطة الصغيرة اللي حصلت تبقى وتكبر ولا تنحى. الذي لا يشرك تنحى لأنه يرى أن هذه المعصية على نفسه أثقل من الجبل. أما الفاسق المستهين يرى أنه مثل ما ورد الحديث كالذباب وقع على أنفه يقول به هكذا ما تنحى. لكن الإنسان اللي قلبه حي لا يزال يذكر هذا الذنب يذكر كلما ذكره أحدث له توبة. نعم فهؤلاء الذين لا يشركون نقول لا يشركون في المعنى الأعم لا ابتداء ولا استمرارا. مو معنى لا ابتداء بمعنى ما يمكن يوجد منهم معاصي لا ما نقول هكذا وقلنا يستمرون عليها بل تجد دائما معاصيهم نقول بالتوبة أو بحسنات كبيرة تمحوها. نعم قول تعالى ولا تفسدوا الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد هل مراد السفل يعني الأكثر لا المعاصي كلها يعني السفل الأكثر الأكثر وغير الأكثر فين كل المعاصي من أسباب فساد الأرض ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير وهذان رجلان من التابعين فقال أيكم ظلماً أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة أيكم رأى الكوكب الذي انقض سقط البارحة. ذكر بعض أهل اللغة إن من الزوال فما بعد تقوم البارحة وقبل الزوال تقول الليلة. وأنا ما يعني الحقيقة راجعته في غير كتاب واحد من اللغة وعرفنا الآن خلاف ذلك. عندنا الآن من طلوع الشمس نقول البارحة نعم ومن الغروب إلى طلوع الشمس نقول الليل. فالإن بعض الناس يتوسع متى ما قاموا من الليل قال ذلك نعم لا يقوم يصلي فهذه أنا يحتاج إلى تحقيقها لأنه ما تمكنت من تحقيقها هل هذا مسؤول لغة عند جميع علماء اللغة أو لا. إن كان الأمر كذلك فإن هذا الجلوس كان بعد الظهر. قول يعني البارحة ما تكون إلا من قبل الزوال إلا إذا قال الإنسان بعد الزوال. قلت أنا اللي يقول من حصي ثم قل أنا إني لم أكن في صلاة. أنا أداة استفتاح وقيل إنها بمعنى حقا وعلى هذا القول تفتح أنت ويقال أما أني لم أكن في صلاة يعني حقا أني لم أكن في صلاة. قال لم أكن في صلاة لماذا قال لم أكن في صلاة؟ لأنه خاف إنه لما قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة وقال أنا خاف إن الناس يظنون إنه قائم يصلي فيحمد بما لم يفعل. الله أكبر إخلاص أكثر أكثر عليه